رسالة من طالب في المرحلة الثانوية يقول: ادخرت مبلغ 5 جنيهات من مصروفي ووضعتها في صندوق توسعة المسجد، فلما علم أبي بذلك أعطاني 10 جنيهات بدلا منها وقال لي: اصرفها على نفسك، ثم أعطاني 10 جنيهات أخرى كي أضعها في الصندوق، ولكني استصغرت 5 جنيهات فوضعت 20 جنيها كلها في الصندوق، فهل بذلك أكون قد عصيت أبي؟ طبعا ما تبقاش عصيته ولا حاجة، بل بالعكس يفرح بك أبوك، لكن أنا كنت أفضل أنك تنفذ الكلام اللي قاله الوالد. هو أنت ما عصيتوش ليه؟ لأنه هو قال لك خد 10 دول حطهم في الصندوق، وخد 10 دول اصرفها على نفسك، فأنت صرفتها على نفسك برضو، لأنك لما حطيتهم في الصندوق باين لك أنت بتحوشهم بس للآخرة، فهم مصروفين على نفسك برضو. لكن الوالد كان يقصد طبعا أنك أنت تشتري حاجة نفسك فيها، فأنا كنت أفضل أنك تنفذ الكلام بالحرف وتصرف 10 على نفسك دنيا يعني، والعشرة تحطهم في الصندوق، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك ومن أبيك ويوسع عليك وعلى أبيك. وطبعا يا ريت الكبار يقلدوك. انتوا طبعا لما تبصوا كده من الشبابيك بتشوفوا السقف الوقت النصف الاخر بيصب، ان شاء الله على اخر الشهر يكون السقف بالكامل خلص بالشخاشيخ الجديده عشان الحر اللي لازم الهواء الساخن يرتفع لفوق، ودي كانت غلطه هنا في التصميم ده ما خطرتش في بالنا، فتداركناها في التوسعه علشان يبقى الهواء السخن يطلع لفوق ويبقى كمان المنظر اجمل. نسال الله تبارك وتعالى انه يتمم لنا بخير، وزي ما قلت قبل كده انا عمري ما انزنقت، وعندي ثقه بالله ويقين انه قبل الراجل ما يقدم المستخلص الجديد هتكون فلوسه جاهزه ان شاء الله. وان كنت انا بتك على بعض الناس واقول له هات واقول ده جيب وافرض على ده وافرض على ده، فطبعا ارجو انهم يسامحوني في ذلك، لكن يا خير ان شاء الله لهم وللجميع. فشدوا حيلكم معانا، يعني احنا يمكن حصيله الصناديق بتبقى بسيطه بالنسبه للحصيله الخارجيه اللي هي جايه كده من الخارج، يعني من الخارج يعني ايه؟ من خارج الصناديق، مش من خارج المسجد يعني، من خارج الصناديق دي يمكن هي الحصيله الاكبر. لكن برضو انا بحس ان الفلوس اللي بتتحط في الصناديق فيها بركه، فيها بركه، لانه طبعا القليل لما يبارك ربنا فيه يصبح كثيرا، واللي بيحط جنيه ده وهو احوم ما يكون اليه بيسعدني قوي، بيسعدني ليه؟ لانه بحس ان ربنا سبحانه وتعالى لازم يبارك فيه، لازم يبارك فيه. فربنا سبحانه وتعالى يتقبل من كل منفق نفقته ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. ذكرتم فضيلتكم من قبل بأن يوم القيامة ليس فيه زمان أو مكان أو عدد، حيث أن الزمان والمكان والأعداد في الدنيا. وفي خطبة الجمعة الماضية في سورة المدثر الآية 30 عليها 19، فكيف نوفق بين ما ذكرتم وبين العدد الموجود بالآية؟ طبعا لما قلنا الكلام ده ما قصدتش أنا العدد، العدد ما هو العدد موجود، العدد موجود بالنسبة لنا احنا، يعني لما ربنا يقول عليها 19 فده شيء معدود، وربنا اتكلم عن العدد دنيا وآخرة وقال أحاط بكل شيء علما وقال وأحصى كل شيء عددا. مسألة الزمن، الزمن طبعا بمعنى الليل والنهار كل ده مش موجود طبعا، لأن ما فيش ليل وما فيش نهار، وبالتالي العدد، عدد الأيام والليالي والشهور والسنين بالتالي هيبقى غير موجود. في فرق بين عدد الأيام وفي فرق بين عدد الأشياء. عدد الأشياء، الأشياء الموجودة تعد، أما عدد الأيام لابد أن يكون في أيام عشان نعدها. فإذا كان ما فيش أيام يبقى هنعدها إزاي؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يوم القيامة بيبقى لا زال الدنيا قائمة لكنها تدمر، اللي هو يوم الحشر والنشر وما إلى ذلك. النفخة الأولى دي بيحصل كله في الدنيا، لا زالت الدنيا قائمة، صحيح الشمس بتكور والقمر وهو إلى آخره كل ده، لكن بعد كده وجمع الشمس والقمر خلاص، بدام الشمس والقمر مع بعض يبقى ما فيش ليل ما فيش نهار. لانه لما يبقى الشمس لوحدها والقمر لوحده، القمر يطلع بالليل والشمس تطلع بالنهار، فاذا كانوا الاثنين موجودين يبقى احنا ليل ولا نهار؟ يبقى احنا لا ليل ولا نهار. فاذا قلنا ان اليوم طوله 50,000 سنة فهذا بحساب الدنيا فيما لو حسب. بعد الميزان بقى ودخول اهل الجنه الجنه ودخول اهل النار النار، والنداء يا اهل الجنه خلود ولا موت، يا اهل النار خلود ولا موت، خلاص خلاص ما بقاش في حاجه اسمها ايه زمان، انتهينا. لان الخلد معناه ايه؟ بلا نهايه. وبدام بلا نهايه يبقى ما فيش عدد بقى، مش هتقدر تعد السنين والايام وما الى ذلك. بس ده الموضوع. اما لما نتكلم عن قبل الخلق مثلا، كان الله ولم يكن شيء، يبقى ما كانش في زمان، ما كانش في مكان. خلق الزمان وخلق المكان، وبدام خلق الزمان وخلق المكان هيجي وقت يدمر المكان وينتهي الزمان، وتبدأ مسألة الحياة الأخروية والخلد في الجنة أو الخلد في النار، مسائل فوق الخيال، هذه من الغيبيات. يعني النهاردة لما تيجي تقول خلد يعني بمفهومنا احنا الدنيوي ده، يعني معتدين احنا على ايه؟ على البدايه والنهايه وكل شيء له عدد وما يزال، فاحنا معتدين، ولذلك بنخاطب بما اعتدناه بما اعتدناه. لما تيجي تقول انه ملك الله تبارك وتعالى لا حدود له، ما تتخيلهاش، لان كل شيء في الدنيا محدود. فاذا قلنا ان ملك الله تبارك وتعالى لا حدود له، يبقى طب ازاي؟ لازم تفرق بين المعاني المطلقة وتفرق بين ايه؟ المعاني المقيدة. فلما نقول عليها 19 ده معنى مقيد بايه؟ بإرادة الله تبارك وتعالى، هو أعلم بمراده. ولذلك الناس قالوا 19 ملكا بعيانهم، والتانيين قالوا 19 نقيبا، والتالتين قالوا 19 عشيرا، وهكذا. 19 ايه؟ ها؟ 19 نوع، 19 نوع يمكن، و19 ملك يمكن، و19 زعيم يمكن. فكل ده احنا بناخده على ظاهره، لكن هذا من الآيات اللي لا يعلم حقيقتها الا الله تبارك وتعالى. تعلمنا من فضيلتكم في دروس رمضان الماضي ان الناس ثلاثة، اما عالم أو متعلم أو همج لا خير فيه. وأثناء قراءتي لكتاب إحياء علوم الدين قرأت في باب فضيلة التعلم قول سيدي أبي الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. وهو بذلك قد قسم الناس إلى أربعة، فمن هو الرابع؟ لا، ما هو ثلاثة برضه. ما هو لما قال لك كن عالما أدي قسم، أو متعلما أدي قسم، أو مستمعا. المستمع ده عبارة عن إيه؟ متعلم. الرابع اللي هو لا بيتعلم ولا هو عالم، لأنه أول العلم الاستماع. فمعنى كن عالما أو متعلما أو مستمعا أي مبتدئا في التعلم، يعني بيفتح الباب للهمج، بيفتح الباب للهمج الذي لا خير فيه، اللي له عالم وله ايه؟ متعلم. بيفتحوا الباب يقول له ايه؟ اسمع. لما يبتدي يسمع هيبتدي يخش في ايه؟ في التعلم. بس ما زلنا للان لم نستطع الحصول على الحلول الصحيحه للمسابقه الدينيه، قد نتعلم منها الاجابه ونعلم كيف اصبنا او اخطانا. ايوه صحيح، انت لك حق. احنا قلنا ان احنا هنقرا المسابقه ونقرا حلولها، طب الأسئلة ممكن فين هي؟ نستأذنكم في ان احنا ناخدها كده بسرعة قبل الأسئلة، قبل ما نكمل الأسئلة ولا نخليها في الآخر؟ ماشي ولا ايه؟ ما تاخدش وقت متهيألي. الحلقة الأولى: رجل قام إلى الصلاة وعندما أراد السجود سجد على ظهر رجل آخر وصحت صلاته، متى يكون ذلك؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لما بقى الدنيا زحام شديد في صلاة الجمعة يصح للمصلي إذا لم يجد مكانا للسجود أن يسجد على ظهر أخيه، وفي الحالة دي صلاته إيه؟ صحيحة رغم أنه ما سجدش على الأرض، لكن في أي صلاة تانية ما يصحش، أنه لازم يسجد على إيه؟ الأرض. الحلقة الثانية: متى يجبر الرجل على إدخال جاره لبيته أو إدخال وكلاء الجار للنظر في بيته لأداء بعض الأعمال؟ أنت ساكن في شقة وفوق منك جار ساكن فوق منك، البلاط عنده باظ والمية بقى عمالة تدلدق، المية نازلة من السقف عليك، أو المجاري عنده خربانة ونازلة النجاسة ونازلة المية الوسخة عليك، يا سيدي السقف بيخر، ان شاء الله يا عمي يهديك يرضيك، ايوه ان شاء الله يا اخويا السقف هيقع، اهو مش عارف بتعمل ايه، بتروح للحاكم او القاضي فيأمر بدخولك شقه جارك عنوه او بدخول عمالك عنوه لاصلاح الخلل لانه يصيبك بالضرر. ادي متى يجبر الشخص على دخول جاره الى بيته، لانه طبعا اذا دخلتم بيوتا فايه لازم تستأذن وتستأنسه، مش كده برضه؟ طب مش عاوز يدخلك، ما هو حر، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لكن اذا كان دخولك ضروري لاصلاح خلل يؤثر عليك انت في الحاله دي ايه لازم تخش. حيطه بينك وبين جارك، الحيطه دي هتقع لابد من تصلبها، هو مش عاوز، طب ما هتقع الحيطه، يبقى في الحالة دي تدخل داره رغم ايه انف. نعم. الحلقة الثالثة: مسجد تم بناؤه وأديت فيه الصلوات فجاء رجل فهدمه ولم يأثم بذلك وأقره الحاكم على فعله، كيف يكون ذلك؟ انت قاعد في حتة وجنب منك ارض فاضية، أرض فاضية، يلا يا جماعة نلم فلوس ونبني جامع، ورحت باني جامع والله أكبر والناس صدت جمعة وأقيمت فيه الصلاة، صاحب الأرض مسافر بره جه لقى الناس باني جامع في أرضه، قال إيه يا أخوان طب خدوا إذني، قال ده أرض أنا عادتها للمستقبل لولادي، ده ملكي وما عنديش حاجة غيرها، أو عندي أن أرضه ملكه، في الحالة دي يعمل إيه؟ يهدم الجامع؟ يهدمه. هل يأثم؟ أبدا. لو راح للحاكم يحكم بإيه الحاكم؟ بهدم المسجد رغم أقيمت في الصلاة، رغم أقيمت الصلاة، بل الصلاة في هذا المسجد صلاة غيره صحيحة، ليه؟ لأنها في مسجد على أرض مغصوبة، زي واحد سرق جلبية ولبسها يصلي فيها صلاته إيه؟ غير مقبولة، غير مقبولة. نعم. الحلقة الرابعة: متى يجب على الرجل أن يخرج زكاة أموال غيره دون إذنه؟ إذا كان أنت واصي على يتيم، واصي على قاصر، مال القاصر في إيدك، زي الأرملة اللي فلوس ابنها بتتحط في البنك مثلا، وبعدين تفوت السنة الطفل ده صغير ما يعرفش غير مكلف، يبقى الأم اللي هي وصية على الابن أو العم أو الجد أيا كان الوصي، سواء كان اللي صاحب المال قاصر أو محجور عليه، افرض أنه مجنون كبير لكن مجنون محجور عليه، الوصي والولي يخرج زكاة من إيه؟ من كان المال في حوزته أو في وصايته. نعم. الحلقة الخامسة: في القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ولا يقتل مسلم بكافر، فمتى يقتل الحر بالعبد والمسلم بغير المسلم؟ متى؟ مين جاوب الإجابة دي صحيحة؟ ارفع ايده. صح. مين كمان؟ انت بتدور على الصناديق عشان لو غلط يعني. في الحرابة، في الحرابة زي الاختطاف والاغتصاب وما إلى ذلك. مفيش بقى حر وعبد وأنثى وذكر وصغير وكبير. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. في الحالة دي يقتل المسلم بالكافر. نعم. الحلقة السادسة: رجل قذف زوجته بالزنا وهو مكلف مسلم عاقل، ومع ذلك لم يسمح له باللعان ولا يقام عليه حد القذف، لماذا؟ طبعا انتوا عارفين انه ربنا بيقول: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. فلما الرجل يتهم امرأته بالزنا ويروح للحاكم، ده هيجيب شهود منين؟ ده هيروح للحاكم، فالحاكم يحلفه اليمين، فاذا حلف الخمس ايمان دول تيجي الست اما تعترف واما تحلف. في حاله ما اذا اعترفت بترجم، في حاله ما اذا حلفت يمين قصد يمين يترك امرهم بقى لله ويفرق بينهما الحاكم على التأبيد، خلاص لا تحل له ابدا. طب واحد راح عمل كده في مراته وقال للحاكم، ما هو لو ما حلفش، لو واحد راح اتهم مراته بالزنا وما رضيش يحلف يحصل ايه؟ يجلدوه بقى، يجلدوه كحد ايه؟ القذف، لانه قذفها ولم ياتي بالشهود او اليمين. فده لما راح قال للحاكم عن مراته كذا كذا، فالحاكم قال له: لا اليمين بتاعك ما ينفعش. يحلف، قال له: لا ما يمينك ما ينفعش ومع السلامه. الله. طب يجلده؟ لا جلده ولا حلفه. ليه؟ الزوجة في الحالة دي غير مسلمة، الزوجة الكتابية إذا قذفها زوجها بالزنا لا يلاعن، يعني ما يحلفوش ولا يقذف ولا يجلد، الزوجة الكتابية. الحلقة السابعة: تاجر أغنام عنده شاتان ولا يصح له بيع واحدة دون الأخرى ولا بد من بيعهما معا، كيف ذلك؟ الشاه والدة، شاه صغيرة رضيع، لو باع الأم حرام ولو باع البنت حرام، يا يبيع الاثنين يا يخلي الاثنين، يبقى عنده شاتين ما يبقاش واحدة لوحدها، لازم يبيع الاثنين مع بعض إذا كانت الشاه لها رضيع. الحلقة الثامنة: شهود لا تجوز شهادتهم إلا في الأموال ولا تصح شهادتهم في أمور أخرى كالزواج والطلاق وما إلى ذلك عند أكثر الفقهاء، من هم؟ النساء، النساء بس. يعني ما فيش واحد مثلا يتهم إنسان بالزنا ويجيب أربع شهود من النساء، ينفعش لا تقبل، لا تقبل شهادتهم. إنه تقبل شهادتهم فين؟ في الزواج، في بعض الحاجات، رجلين شهود أو رجل وامرأتان. الحلقة التاسعة: رجل صلى صلاة مفروضة بأداء حركاتها فقط ولم ينطق بكلمة فيها من قراءة قرآن أو تسبيح أو تشهد أو سلام فصحت صلاته، فكيف ذلك؟ الأخرس، واحد أخرس يصلي ولا ما يصليش؟ مأمور بالصلاة ولا مش مأمور؟ مأمور. طب هيقول ايه؟ مفيش، هيأدي الحركات بس، تقبل ولا ما تقبلش؟ تقبل، رغم انه ما لم يقرأ قرآن ولم يقرأ ولا قال سبحان ربي العظيم ولا الله أكبر حتى قالها، ما هيقولها، هيقولها ازاي؟ أخرس أو مشلول لسانه. طبعا تنفع الصلاة بالحركات بس. الحلقة العاشرة: رجل أراد أن يذبح أضحيته صباح يوم العيد فقيل له: لا تذبح حتى يذبح الآخر، من هو هذا الآخر؟ الإمام، الإمام، لأنه لا يصح أن تذبح أضحية العيد الكبير إلا بعد أن يذبح الإمام. افرض الإمام مش هيذبح، أو افرض أنت في قرية ما فيهاش إمام، يبقى تذبح إمتى؟ بعد مضي وقت يتسع لصلاة العيد وخطبة الإمام ونزول الإمام مرواحه ذبحه، تبتدي تذبح بعد مضي وقت يتسع لذلك إذا كان ما فيش إمام هيذبح. نعم. الحلقة 11، ما هو الطائر الذي لا يذبح ويجوز طهيه وهو حي ويحل أكله وهو ميت؟ الجراد. الجراد يتذبح؟ ما يتذبحش. ممكن يتاكل ميت؟ أيوه، من الميتة التي أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. فالجراد يؤكل حي ويؤكل ميت ويشوى، لكن لا يذبح. الحلقة 12، من المعلوم أن أكل الدم حرام، فما هو الدم الذي يحل أكله؟ أذكره على سبيل الحصر. قلت على سبيل الحصر ليه؟ لأنه الكبد والطحال دي في الحديث، وأحل لنا دمان الكبد والطحال، لكن في غير كده بقى اللي هو إيه؟ ما تبقى في عروق المذبوح. يعني أنت بعد ما تذبح الفرخة بتسيبها تصفي دمها، لكن رغم ذلك بيفضل برضه أثر في العروق، فده معفي عنه. ودم السمك كذلك، يبقى الكبد والطحال وما تبقى في عروق المذبوح ودم السمك. وساعات السمك بقى جواه دم، مش بيبقى جواه دم. الحلقة 13، ما هو الطائر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله؟ الهدهد. الهدهد يحرم قتله، مع انه ماهوش من الفواسق، ماهوش ذو مخلب، ماهوش ده، هو من الطيور اللي زي العصافير، يعني من الطيور اللي يحل صيدها واكلها وما على ذلك كنوع، لكن مع ذلك يحرم قتله ويحرم صيده. الهدهد عشان خاطر ايه؟ هدهد سيدنا سليمان. الحلقة 14، متى يمنع الصائم غير المعتكف من وطئ امرأته ليلا، مع أن ذلك مباح للصائم من غروب الشمس حتى فجر اليوم التالي؟ مش أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم بالليل؟ طب إزاي يبقى صائم وتيجي بالليل تقول له اوعى تقرب منها؟ اللي صائم صيام كفارة الظهار، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. الحلقة ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. بعد كده قال إيه؟ قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يبقى لازم يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فهو صائم ولمدة شهرين متتابعين، ويجي بالليل يفطر وما يقربش لمرته أبدا، لأنه لو قرب فسدت الكفارة. يبتدي يصوم منين؟ حدوتة بقى تانية، حدوتة تانية شرحناها لكم في إيه؟ في السورة، مش كده برضو؟ الحلقة 15، متى لا يصح دفن الميتة حتى يموت غيرها؟ ماتت الست، ماتت المرأة، وجهزوا الجنازة والقبر فتح، ادفنوها، يقول لا لما غيرها يموت. غيرها ده ايه؟ اذا كان في بطنها جنين حي. اذا كان في بطنها جنين حي، هي ماتت والجنين في بطنها بيلعب، ما يقدرش يدفنها ابدا حتى يموت الجنين او ينزل. تفضل موجودة مستنين كده ان شاء الله شهر اتنين، تفضل زي ما تفضل. فلا يصح دفن الميتة حتى يتم دفن ايه؟ او حتى يموت غيره، اللي هو ايه؟ الجنين في بطنها. الحلقة 16، امام صلى بالناس على غير وضوء ناسيا، وتذكر بعد الفراغ من الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة لأن صلاتهم خلفه صحيحة، فما هي هذه الصلاة؟ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة. الإمام خلص الجمعة والخطبة والصلاة ودخل أوضته وفك وضوءه وقعد، وشو قالوا له؟ الحق يا عم الشيخ في جنازة. جنازة؟ راح طالع من غير ما ياخد باله ان هو فك وضوءه. الله أكبر، صلاة الجنازة 4 تكبيرات، وصلى بالناس الجنازة. بعد ما خلص صلاة الجنازة دخل أوضته وقال يا نهار أبيض، ده أنا ما كنتش متوضي. يرجع يقول الناس اتلموا تاني وصلوا جنازة؟ أبدا. ليه؟ صلاة الناس صحيحة؟ أيوه صحيحة، لأن لا يشترط فيها الجماعة. يعني صلاة الجنازة بالذات، لأن ليس فيها ركوع وسجود وإنما هي دعاء ومزل. هل معنى ذلك أنه يصح لك أن تصلي صلاة الجنازة على غير وضوء عامدا؟ أبدا، يحرم ذلك ولا تصح. إنما في الحالة دي إذا صلى بهم ناسيا ثم تذكر لا يأمرهم بالإعادة. الحلقة 17، ما هي الصلاة؟ معلومات يعني لطيفة برضو، وإحنا حبينا نقول قبلها. طبعا هو بيقول السؤال بس، لكن قبل كل سؤال في إيه معلومة أغلبكم عارفها، لكن الناس اللي بتقرأ الجورنال وبتسمع الإذاعة ما عندهاش فكرة. هتخليه إيه؟ يقرأ، يبحث، يدور، يسأل. يعني ده كان الهدف. يعني ما هي الصلاة التي إذا سهى فيها المصلي وسلم قبل أن يتمها ثم تذكر فأتمها بعد السلام لم يسجد فيها للسهو؟ صلاة الجنازة برضو، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين تذكر الله، ده جبت ثلاث تكبيرات بس، يعمل إيه؟ الله أكبر، وجيب الرابعة، وبعدين السلام عليكم وخلاص. هيسجد إزاي إذا كان ما فيهاش سجود؟ يبقى هيسجد لها للسهو إزاي إذا كان هي أصلا ما فيهاش سجود؟ فإذا سهى في صلاة الجنازة وسلم قبل ما ينتهي التكبيرات الأربعة يكمل ويسلم تاني، ما جراش حاجة. الحلقة 18، يعني معلومات عامة، يعني يمكن لو حصلت سلم بعد تكبيرتين أو ثلاثة ورجع قال الله أكبر وكمل، الناس تقول لك يا عم الإمام ده مش عارف حاجة، بوظ الدنيا وصلاة الجنازة بايظة. لا مش بايظة، مش حاجة. الإنصات للخطيب يوم الجمعة واجب على من شهدها، تمام، فمتى يجب عليه عدم الإنصات للخطيب؟ امتى بقى الخطيب بيخطب؟ طبعا الإنصات للخطيب يوم الجمعة مهم جدا ومن شروط صحة الصلاة، فإذا صعد الخطيب إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام، ومن قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة لا. طيب الخطيب بيخطب هنا في الحالة دي، يجب عليك انك تسرح بقى، تفكر بقى انا اكلت ايه امبارح، ده انا كنت فين ورحت فين، وجيت تسرح ما تسمعلوش ابدا. امتى يجب عليك ذلك؟ ولو ما عملتش كده تبقى اثم، اذا اغتاب الخطيب على المنبر احدا، يعني بيخطب بقى واتقوا الله وبتاع، ما تعملوش زي الاستاذ حسن عمل وعمل، وجاب سيرة الاستاذ ايا كان بقى الاستاذ حسن ده الحاكم او وزير او شخصا بعينه واغتابه، هنا يجب على المأموم ألا يستمع إلى الخطيب، لأنه لو استمع شاركه في الإثم. ففي ساعات أئمة عفى الله عنا وعنهم ما ياخدوش بالهم من الحكاية دي، يبتدي في خطبة الجمعة يغوط ويفتكر إن ده يعني جدعانة وشجاعة وإنه بيهاجم، ويجيب سيرة فلان وسيرة علان. طب دي غيبة، غيبة، وإذا كانت غيبة على المنبر يبقى معنى كده إيه؟ إنك أنت لو سمعت يبقى شاركته في الغيب. عاوز تتكلم بقى زي ما انت عاوز، بعد ما تخلص الخطبة بتاعتك وتصلي بالناس اقعد بقى قول، اللي عاوز يشاركك في الغيبة شاركك، واللي مش عاوز يشاركك ما شارككش، مش كده ولا ايه؟ واحد تاني يرد يقول طب ما هو لا غيبة في فاسق. لا غيبة في فاسق، هذا اذا كان الفاسق مجاهرا بفسقه محتفيا فرحا به لا يتأذى من ذكره. ودي انا قلتها يمكن في حلقه من حلقات التلفزيون، افتكر هيبدو شغلها معرفش بكره ولا امتى، كانوا بيجمعوه. لما بقول مثلا لما نيجي النهارده نقول فلانه بترقص وتتكلم عن راقصه وتقول انها بترقص وكذا كذا كذا، بترقص لكن بترقص مش عارف كذا كذا، طب ده هي تبقى فرحانه بكده، هي تبقى ايه؟ تبقى فرحانه، يبقى دي ما فيهاش غيبه. واحد بيسكر وبيسكر علنا يقول لك انا دماغي تقيله وانا مهما شربت 20 ازازه دماغي ما يتحركش، تقوم تقول عليه ده سكير، ده بيشرب 30 ازازه في اليوم ما يهموش، يبقى ده ايه؟ ده هو فرحان، انت كتبت تعمله دعايه. ادي معنى لا غيبته في فسق، اذا كان مجاهرا بفسقه مختال بذلك. ويكون كلامك بقى لو مجرد انه غيبه كده في الفاسق ده ما بقاش غيبة، يبقى عارف ايه؟ خوض في الباطل، اثم برضو. الله، اما امتى بقى اغتاب الفاسق وما بقاش اثم؟ لا غيبة ولا خوض في باطل، اذا كان الغرض من الغيبة تحذير غيره، تحذيره غيره، فهمت؟ تقوم تقول ده فلان بيسكر وبيعمل وبيسوي، اياك واياك ان تكون مثله. يبقى بتقولها عشان ايه؟ تفيد. لكن مجرد انك تحكي الحكايه عن معاصي اهل الفسق والفجور، مجرد الحكايه بغير غايه وبغير عله التعليم او التحذير، يعتبر خوض في الباطل. نعم. الحلقه 19: اداء النوافل في المنزل افضل من ادائها في المسجد، وهناك ركعتان من النوافل غير تحية المسجد أداؤها بالمسجد أفضل، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فما هي؟ سنة الطواف، ركعتان سنة الطواف، أهدي نفل مش فرض، سنة. وإحنا قلنا النوافل أداءها في البيت أفضل من أداءها في الجامع، إنما دول بالذات ركعتين سنة الطواف بالذات أداؤهم في المسجد أفضل من أدائهم في البيت طبعا، وأدائهم عند مقام إبراهيم يمكن أفضل من أدائهم في أي مكان آخر بالمسجد. الحلقة 20: متى لا يصح للمسافر مسافة تتعدى مسافة القصر أن يقصر الصلاة؟ أي واحد مسافر مصر، طبعا من هنا لمصر مسافة يصح فيها قصر الصلاة، فجاه مسافر القاهرة مسافر الصين عندكم وقال نقصر الصلاة، قلنا له لا، لا يصح لك القصر. امتى الكلام؟ اذا كان مسافرا في معصيه. في ايه؟ معصيه. يعني نازل مسافر القاهره من اجل ايه؟ من اجل انه يروح كباريه يتفرج على رقاصه، دي سفر في معصيه ولا سفر في طاعه؟ في معصيه. يبقى يقصر الصلاه ازاي؟ قصر الصلاه رخصه للطائعين مش رخصه للعاصين، فاذا كان السفر في معصيه لا يصح فيه قصر الصلاة. الحلقة 21: صلاة تقرأ فيها الفاتحة فقط ولا يصح قراءة القرآن فيها، ما هي هذه الصلاة؟ صلاة الجنازة برضو. الحلقة 22: رجل أدى الصلاة بعد فوات وقتها ومع ذلك صلاها أداء وليست قضاء وصحت منه، كيف يكون ذلك؟ كان نائما فاستيقظ، كان ناسيا فتذكر. من نام على عن صلاة فليصليها حين يستيقظ، من نسي صلاة فليصليها حين يتذكر. في الحالة دي الصلاة دي بتبقى أداء ولا قضاء؟ أداء. الحلقة 23: ما هي الصلاة التي يجب تأخيرها حتى يدخل وقت الصلاة التي تليها؟ المغرب لازم تأخر لحد ما العشاء تدن. امتى؟ في مزدلف، في المزدلف للحاج تؤذن المغرب عليه بعرفة ولا يصلي، تؤذن ويبقى في عرفة والمغرب ادنت خلاص ولا يصليها ولا يصح له أن يصليها، ينتظر حتى تؤذن لصلاة العشاء فيجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير بالمزدلف. الحلقة 24: رجل ذهب إلى المسجد للصلاة ففاتته الجماعة فعاد إلى بيته فصلى الصلاة التي فاتته بضعف ركعاتها حتى تكون صحيحة، فما هي هذه الصلاة؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتين، جه يجري على الجامع لقى الناس صلت الجمعة وخلصت، الله، طب هيصلي إيه بقى؟ هيروح بيته يصلي إيه؟ كام ركعة؟ أربعة، يبقى ضعف الصلاة، ضعف عدد ركعات الصلاة اللي فاتت. الحلقة 25: متى يقرأ الإمام سرا في الصلاة الجهرية يوم الجمعة؟ يوم الجمعة ده لازم تبقى الصلاة فيها جهرية، لازم. فازاي يقرأ سرا في عرفة؟ في عرف يقرأ ايه؟ سرا. ليه؟ انه بيصلي الظهر والعصر جم تقديم حتى وان كان اليوم يوم ايه؟ جم. نعم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة وعلى ان نعرضها في الأسبوع القادم ان شاء الله. الورقة خلصت، ما تشتهي بقيتها. انما بقى شوف شوف شغل الإذاعة، شغل الإذاعة ده شغل إذاعة. هم جابوها لك. الحلقة 26، إمام نوى الصلاة أداء وجاء رجل فصلى وراءه ونوى نفس الصلاة التي يصليها الإمام قضاء وليست من الفوائد، وصلاة الاثنين صحيحة، كيف ذلك؟ الإمام أو شخص دخل المسجد قبل العشاء متدا بدقيقة ولا دقيقتين، فنوى صلاة المغرب أداء، صلى الركعة الأولى، وبعد صلاة الركعة الأولى أذن للعشاء، ودخل آخر صلى وراه المغرب، يصليها إيه؟ قضاء ولا أداء؟ قضاء. يبقى الإمام بيصلي أداء والمأموم بيصلي إيه؟ قضاء. الإمام بيصلي أداء لأنه أدرك ركعة في الوقت، التاني دخل كمل معاه الصلاة لكن كان خلاص كان الوقت التاني جه، فالإمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء وصلاة الاثنين صحيحة. الحلقة 27، جماعة صلت مع إمام وهم مواجهون له وصحت صلاتهم، كيف يكون ذلك؟ حول الكعبة، حول الكعبة، وجه المأموم في وجه الإمام. الحلقة 28، غسل واجب على الحائض ويصح بغير نية رفع الجنابة ولا تصح به الصلاة، فما هو؟ إذا كانت الحائض امرأة كتابية وجب عليها أن تغتسل بعد الحيض من أجل الزوج المسلم حتى يحل له جماعها، لكن هذا الغسل بغير نية، وهذا الغسل لا تصح به الصلاة لأنها غير مكلفة بالصلاة، دي كتابية بتصليش، يعني مسلم متجوز مسيحية، المسيحية دي لما تحيض يشترط قبل أن يأتيها زوجها لابد أن تغتسل لرفع الجناب من أجل الجماع فقط، لكن لا تصح بهذا الغسل إيه؟ صلاة. الحلقة 29، طهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة لا تزيل خبثا ولا ترفع حدثا وتصح الصلاة بها، ما هي؟ التيمم. التيمم لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا ومع ذلك تصح به الصلاة. تعريفه ايه؟ طهارة مخصوصة لأعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة، لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا لكن تصح به الصلاة. الحلقة 30، مرت جماعة على بئر به ماء كثير على أصل خلقته وأرادوا الانتفاع به والوضوء منه، فقيل لهم إن استعمال هذا الماء أو الانتفاع به بأي وجه لا يجوز ولا يصح، كيف ذلك؟ هذه حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مسافرا ومعه أناس من أصحابه وتقدموا، فجاء فوجدهم قد ملأوا ماء من الآبار وطبخوا، فقال أهريق الماء، وأمرهم بعدم الشرب من الماء وعدم الانتفاع به، إذ هذا الماء من آبار ثمود. فالماء على أصل خلقته طاهر طهور، يصح شربه يصح الانتفاع به، لكن ده بالذات رغم أنه طهور ورغم أنه على أصل خلقته يمنع استخدامه. ليه؟ لأنه ماء قوم أهلكهم الله، اللي هي آبار ثمود على وجه التحديد. نعم. نعود للأسئلة التي وصلتنا من إخواننا رواد المسجد. هذه رسالة من خطيب مسجد يقول: تعرضت لسؤال لا أعلم له رد، وهو رجل خطب لأبنائه الاثنين الذكور عروستين لم يرهما الأبناء إلا ليلة الزفاف، وكانت الدخلة في ليلة واحدة، وكانت الصدفة أن دخل كل ابن على عروسة أخيه دون أن يعلم، ولم أتبين أنا ذلك إلا يوم الصباحية فسكت ولم أفعل شيئا. والذي زاد الأمر تعقدا، بعد عام مات أحد أبنائي بعد الإنجاب وزوجته تريد أن تتزوج، فمن هي زوجته؟ أنا في حيرة من أمري ومستعد لأي شيء يكفر عن هذا الخطأ، أرجو الإرشاد. طبعا الموضوع ده في أبواب النكاح، وإحنا درسناه هنا في المسجد، ويبقى ده نكاح بشبهة، فيه الشبهة، ويبقى طبعا الولد اللي دخل على زوجته وهي مش زوجته، ويبقى ده طبعا غير صحيح. وإن كان ما نقدرش نقيم عليه حد الزنا أو نقول أنه زنا، وإنما هو نكاح فيه الشبهة، في الحالة دي يجب تصحيح الوضع. طبعا في الحالات العادية لما بتبقى الست ما بقاش اتنين بنات والاتنين اخوات وما الى ذلك، بيبقى انسان دخل على امرأة معتقدا انها زوجته ودخل بها وما الى ذلك، لها بقى احكام، لها مهر المثل. وطبعا الزواج غير منعقد وما الى ذلك. فطبعا انت سبت الموضوع سنة، احنا كان يجب نصحح الواقعة دي تاني يوم بعد ما بلغنا ذلك، نصحح الواقعة بان احنا اما ان احنا نفسخ العقد الاول، نفسخه بايه؟ بالطلاق، بان يطلق كل منهما من تزوجها، ثم يعاد العقد على من دخل عليه. ده كان حل. الحل الثاني إذا تمسك كل منهما بالمعقود عليها، يبقى في الحالة دي طبعا هيبقى النكاح ده بشبهة، له أحكامه التعويضية وما إلى ذلك، ويعود كل رجل إلى زوجته الأصلية. طبعا احنا سكتنا وقعدنا مدة سنة. طبعا الزوجة اللي توفى زوجها وتريد أن تتزوج، طبعا من أنجبت ده ما هوش ولد شرعي للأسف الشديد، ولد زنا، ولا يرث أباه الذي توفي، لا يرثه ولا يصح له أن يرثه، لأن ولد الزنا لا يرث من الأب، قد يرث من الأم لكن لا يرث من الأب. وبديهي أنه الأخ الباقي على قيد الحياة هو الزوج الأصلي لهذه المتوفى عنها زوجها، فيجب عليه أن يضمها، أن يطلقها حتى تحل لغيره الزواج. ورغم ذلك يجب عليها أن تقضي عدة المتوفى عنها زوجها. أما الزوجة اللي هي معاه بقى، اللي هو مش متزوجها ومش عاقد عليها، فيجب تصحيح الوضع بأن يعقد عليه، لكن لابد لكي يعقد عليه أن يدعها ويتركها حتى تحيض وتقضي عدتها، ثم يعقد عليها بعد انقضاء العدة واستبراء الرحم. حدوتة طبعا عفى الله عنا وعنك. نعم. صاحب هذه الرسالة يسأل: هل يجب سجود السهو في صلاة النفل أو التطوع؟ وهل اختلف الأئمة في وجوبية سجود السهو؟ وما هي أحكام سجود السهو؟ سجود السهو واجب في كل صلاة، سواء أكانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسجود السهو لجبر نقص حدث في الصلاة أو خلل حدث في أدائها، وسجود السهو قبل السلام وبعد السلام. والخلاف حدث بين الأئمة والفقهاء في وقت سجود السهو، فمنهم من أوجب سجود السهو قبل السلام على الإطلاق، ومنهم من أوجب سجود السهو بعد السلام على الإطلاق، ومنهم من قال إن كان الصلاة فيها نقص فالسجود قبل السلام، وإن كانت الصلاة فيها زيادة فالسجود بعد السلام. وكله صحيح، لأنك قد تسهو حتى عن سجود السهو وتسلم ولا تذكر إلا بعد السلام، هنا تأتي بالركن المتروك ثم تسجد للسهو. تمت صلاة الجمعة في وجود جنازة وضعت مستعرضة أمام المصلين، وبعد الصلاة قال البعض إن صلاة الجمعة باطلة وتعد صلاة جنازة لأن الجثمان لم يوضع بمحاذاة المصلين طولياً، فهل تعد الصلاة باطلة فعلا ويجب إعادتها، أم يتحمل الإمام مسؤولية ذلك لأنه لم ينبه بوضع الجنازة بالطول، أم أن الوضع صحيح ولا يدعو للقلق؟ وضع الجنازة بهذا الشكل وضع خاطئ، لكن الصلاة صحيحة. ومن يحتسب صلاة الجمعة صلاة جنازة احتسبها جاهلا، لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، بل هي 4 تكبيرات فقط بغير ركوع وبغير سجود وبغير قراءة قرآن، هي صلاة جمعة والصلاة صحيحة. صلاة الناس الجمعة صحيحة لا بأس بها ولا تعاد، لكن النعش يستحب وضع النعش بحذاء المصلين طوليا وليس مستعرضا في اتجاه القبل بس، لكن ما فيش بأس، ما جرش حاجة. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أنا حديث عهد بمجلسكم هذا، ولي سؤال، إنني ساكن في منطقة غير آمن من جيراني ومن حولي، ولقد ربيت بالشقة عندي كلب لحراستها في حال وجودي وعدم وجودي، فبعض الناس يقول هذا حرام، نرجو التكرم بالإفادة. طبعا تربية الكلب في الشقة ممنوعة، لأنه من اقتنى كلب طبعا بينقص من أجره كل يوم قيرطان، إلا إذا كان كلب حرث أو كلب حراسة أو كلب صيد وما إلى ذلك. فطبعا أنت بتقول أنه كلب حراسة، مش عارف أقول لك إيه يعني، طب ما تحطه برا الشقة. طبعا هتقول الشقة على سلم وناس طالعة وناس نازلة، حطه برا الشقة بأسلوب الناس تعدي من جنب منه وما يزهمش، مربوط بجنزير أو حاجة زي كده. إنما أنك تحط الكلب في الشقة، أولا ممنوع الكلب في الشقة، ثانيا النجاسة، النجاسة، لأن أغلب الفقهاء يحكمون بنجاسة الكلب، ريقه وعرقه ولعابه وبوله وما إلى ذلك، فكده طبعا هتنجس ثيابك وتنجس الشقة وتنجس، مش مظبوط مش مظبوط. لكن ممكن أنت تحكم غلق الأبواب بالأقفال وما إلى ذلك، ها؟ يكون أحسن. أعتزم الحج هذا العام إن شاء الله، وأريد أن أهب حجتي لوالدي، مع العلم أنه سبق لي الحج وكذلك لوالدتي، أما أبي فقد حج عنه أخي قبل ذلك، فهل يجوز أن أنوي الحج عنهما معا، أم لابد من تخصيص واحد منهما فقط؟ ولمن تكون أفضليته، أن أهب حجتي لوالدي الذي حج عنه أخي، أم لأمي التي سبق لها الحج عن نفسها؟ والله هم بدم حجهم، هي حجت عن نفسها والوالد حج عنه أخوك، أنت اللي حجت، أنت كمان حجت الفريضة، فما فيش ما يمنع أنك تهب ثواب الحجة للأبوي الأب والأم، ما فيش ما يمنع، ما حدش يقدر يمنعك، وربنا تبارك وتعالى يتقبل منا ومنك ومن الجميع، ما فيش بأس، ما فيش بأس، لأن أنت الوقت ما بتحجش عنهم حجة فريضة، إنما أنت تهب إيه؟ ثواب بس. نعم. كانت تعمل عندي وتزوجت وتزوجت وأنجبت وحملت المرة الرابعة وطلقها زوجها وهي حامل، أشفق عليها جار لها يعمل أهوجي وأراد أن يساعدها، فعرض عليها الزواج وتزوجها وسمى المولودة باسمه لأنها أنزلت بعد 2 شهر من حملها، علمت بذلك، أخبرتها أن هذا الزواج حرام وباطل وتعد المعاشرة زنا، حملت من زوجها الجديد، كررت لها أن هذا العمل حرام، ما زالت في عصمة زوجها الجديد، علم زوجها القديم بما أنجبته وطلب أن ينسب له، بعد مضي 6 شهور طلبت منها أن تحضر زوجها الجديد لأبلغه بذلك، إلا أنها لم تمتثل لهذا الطلب، تحضر شهريا لتأخذ مساعدة مالية. سيدي، أنا في غاية الحيرة لموقف المساعدة المالية وموقفي، أفادكم الله. ما فيش شك أن الموقف طبعا كده خطير جدا، نسبت الابن إلى غير أبي ووافق زوجها على ذلك، هي وزوجها في النار، هي وزوجها في النار، زوجها الجديد طبعا، تزوجته وهي حامل، زواجها باطل، وإن كان هو يعلم بذلك فهو شريك لها في الإثم، وهي وهو في النار. معاشرتهما زنا وليس زواج، يقام فيه الحد بالرجم لها. ما أنجبته من زوجها الجديد ولد زنا وليس ولدا شرعيا، ده الحكم. فإذا كنت بتفهمهم بالكلام ده كله هم مش عاوزين يرتدعوا، فتمنع المساعدة اللي انت بتديها في الوقت نفسه، تبلغ الزوج القديم كي يبلغ قسم الشرطة ويبلغ عنهم عشان يعيد الأمر إلى نصابه فيما يتعلق بنسبة الولد. نعم. أنا من لجنة نشر الثقافة أنها تطلب أعداد اللواء الإسلامي تبرعا من الرواد لإرسالها للدول الإسلامية لوجود نقص لدينا. سيدة تقول: أجلس في منزلي متوضئة وأقرأ القرآن في المصحف بملابس البيت العادية وشعري غير مغطى، فدخلت علي والدتي وأخبرتني أن القراءة في المصحف لازم أكون مغطية رأسي مثل الصلاة. نرجو من فضيلتكم التوضيح. من أين أتت والدتك بهذا الأمر؟ من أين أتت به؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله. لك أن تقرأ القرآن كيف شئت، ولكن لا تمس المصحف إلا وأنت على وضوء. أما إن كنت من الحفظة فلك أن تقرأ القرآن بغير وضوء، وتقرأ القرآن ورأسك عارية. لا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط للصلاة من ستر العورة، ولا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط في الصلاة من وضوء. إذ حديث ابن عباس واضح: بت ليلة عند خالتي ميمونة فبت في عرض الوسادة، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، حتى إذا مضى نصف الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه، ثم قرأ العشر الأواخر من آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فشرب منه، ثم توضأ فقام يصلي. يبقى لما قرأ العشر الأواخر من آل عمران قرأه وهو على غير وضوء. فلك أن تقرأ القرآن ولا يشترط أن تغطي رأسك كما يحدث في الصلاة. في سيدة طلب المقابلة بعد الدرس لأمر خطير جدا. حاضر، تبقى تتفضل تقابلني بعد الدرس مادام الأمر خطير. وجدت في ملابس صديقة أختي سلسلة ذهبية أثناء تنظيفها، وحلف علي والداي بألا أعيدها اعتقادا منهما أنها رزقا لي، فماذا أفعل؟ رزق يا بني، وأي رزق؟ رزق حرام يؤدي بك إلى جهنم وبئس القرار. طبعا كيف يكون رزقا هذا؟ كيف يكون رزق؟ شيء طبعا مش مظبوط. والداك يا بني لا يعرفان شيئا في الدين، نبههما حتى لا يحاسبهما ربهما، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. رزقني الله بمولودة والحمد لله، وأريد أن أسأل: هل يجوز أن أذبح جدي اللي هو ذكر الماعز كعقيقة بدلا من الكبش، أم أن العقيقة يجب أن تكون كبش؟ لا لا، يجوز ذلك، يجوز ذلك. الجدي ماله، جدي كويس برضه، يعني أي حاجة بتذبح يعني. هل يجب أن أذبح جديا كأضحية في العيد؟ لا، الأضحية بقى من إيه؟ من الغنم، ليس من المعز. الأضحية من الغنم، لا يصح فيها الجدي والمعزة وكده. صاحب هذه الرسالة يقول: أكتب إليك هذا السؤال وأدعو الله أن يفرج عني الهم الذي أعاني منه منذ فترة طويلة، والسؤال أنني أشك في تصرفاتي وأشك في وضوئي، فعند الوضوء أشك في أن وضوئي قد انتقد فأعيده. السؤال ده جه كتير قوي وجاوبنا. علاج الوحيد أنك لا تتتبع الشك ولا تمشي وراءه. إذا توضأت وشككت في انتقاد الوضوء لا تعيد الوضوء. إذا توضأت وشككت في أنك غسلت رأسك أو لا، غسلت إيدك أو لا، لا تعيد الوضوء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفلت أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني لا تتتبع الوسواس، فإذا قاومت الوسواس والشك إذا قاومت انصرف عنك وإلى الأبد. هو عاوز يصوم 3 أشهر لأنه تجمع عليه رصيد من الكفارة، بيقول يعني ما يصومش. يصوم إيه؟ عاوز يصوم 3 شهور. ليه؟ لأنه يعني بيكفر ورجع تاني، حلف ما يتوضى فتوضى تاني، فتجمع عليه 3 شهور صيام، قرر أنه يصومهم يعني وهو طالب. يصوم 3 شهور لإيه؟ أنا أقرأ السؤال. آه. بيقول: أقول والله لا أكمل الوضوء ولا أعيده مرة أخرى، وأقول أيضا أعاهد الله على أن أكمل وضوئي ولا أعيده، ولكن الذي يحدث في معظم الأحوال أنني أعيد الوضوء، وهذا الأمر تكرر معي لفترة تصل إلى 1.5 سنة، فأصبح علي دين كبير على أن أكفر عن كل يمين وكل عهد، ولذلك صمت أيام الأسبوع بالكامل. لا يا بني، لا لا، هذا اليمين يعد من اللغو في اليمين إذا لم تكن عاقدا له، يعد لغو يمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا كنت عاقدا لليمين عازما مؤكدا وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة لا يجب عليك الصيام، وأن يجب عليك الإطعام، إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فأنت ما عليك إلا أنك تتصدق بنية الإطعام والكفارة وعلى مهلك بس، لكن ما تصومش 3 أشهر. صوم 3 أشهر إزاي وانت طالب وعاوز تذاكر وعاوز يعني. وبعدين الصيام لا يجب إلا في حالة عدم القدرة على الإطعام. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: هذه رسالة هامة لوجود أمي معي اليوم، والسؤال: والدي يمنعني من الحضور إلى مجلسكم الموقر، ويمنعني من الحضور في أي مسجد، أرجو توجيه كلمة له، لأن أمي معي اليوم. يمكن للأب بعض العذر يخشى عليك إذا كنت شابا، مش عارف أنت شاب ولا بنت، اللي بات السؤال ده مش عارف ولد ولا بنت. يعني إن كنت ولد أو بنت فللأب بعض العذر، لأنه يخشى على ابنه من الذهاب للمساجد مما يسمع، إنه ينحرف، يتطرف، يدخل في جماعات متطرفة، يفاجئ الأب في يوم من الأيام بالشرطة جاية الساعة 3 صباحا بتسحب الولد وتوديه على السجن ويحبس وما إلى ذلك، لأنه في جماعة متطرفة أو ما إلى ذلك، فيخشى عليك من ذلك، فيمكن له بعض العذر. لكني أقول لهذا الوالد: ما لا يدرك كله لا يترك كله، وليس كل المساجد فيها تطرف، وأما التطرف في بلدنا فهو قليل قليل، كلا لا تكاد تذكر، الصحافة بس بتضخمه. معنا في اسكندرية، اسكندرية فيها كم مسجد؟ 1000 مسجد، كلها مساجد قائمة لوجه الله تبارك وتعالى، ما شفناش تطرف في أي مسجد، كلها مساجد كويسة، كلها بتدي دروس، كلها فيها حاجات تعليم، وفيها وفيها وفيها. فلا بقول للأب لا تخشى شيئا، من مصلحتك أن ابنك يتعلم أن يروح الجامع، لأنه الجامع حيقيه شر المخدرات، الجامع حيقيه شر الفسق والفجور، الجامع حيقيه شر إخوان السوء، الجامع حيعلمه البر بك. أنت الآن في قوتك وتمنع ابنك، يأتي اليوم تكبر فيه سنك وتحتاج لبر ابنك، ولكن أنت ما علمتوش البر، منعته من الجوامع. فإذا كنت هتمنعه من بيت ربنا هيجي يوم ربنا يمنعه من بيتك، يسيبك ويمشي وانت في اشد الاحتياج اليه. ليه؟ لان لما تقول ليه يا رب كده هيقول لك: انت منعت ابنك من بيتي، جاه الدور عليك امنع ابنك من بيتك. فاياك ان تمنع ابنك من المسجد. ده النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الازواج، والزوج غيور، والزوج راجل ومراته ست، وكنا تخرج بالليل تروح الجامع تتعرض لمسائل في الطريق مش مظبوط، ومع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد لصلاة العشاء فليأذن له. وقال العشاء بالذات لأن العشاء مظنت الخوف والفتنة لأنه الليل وكده. ودي أحاديث كلها وردة في البخاري. وسيدنا عمر كان غيور جدا على نسائه جدا، فجم بيسألوا زوجة من بتاعته وبيقولوا لها ما الله مساجد الله، وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد لصلاة العشاء فليأذن له. وقال العشاء بالذات لأن العشاء مظنت الخوف والفتنة لأنه الليل وكده. ودي أحاديث كلها واردة في البخاري. وسيدنا عمر كان غيور جدا على نسائه جدا، فجم بيسألوا زوجة من بتاعته وبيقولوا لها كيف يسمح لك عمر بالذهاب للمسجد وهو معروف بغيرته الشديدة، فكيف يسمح لك بذلك؟ ليه ما يمنعه من حبسك ومنعك؟ قالت يمنعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وده موجود في صحيح البخاري. فإذا كان الراجل ما يقدرش يمنع مراته عن الجامع وهو قيم عليها وولي من عليها، وذهاب المرأة للمسجد ليس فرضا لا في جمعة ولا في غيرها، أما ذهابها لصلاة العيد فهو سنة وسنة مؤكدة، أما ذهابها للجمعة في المسجد ليس فرضا أبدا، بل إن صلت الجمعة بشروطها صحت منها الصلاة، ورغم ذلك يسمح لها بالذهاب للمسجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بعدم منع النساء من الذهاب إلى المساجد، فكيف تمنع ابنك وهو مكلف وصلاة الجماعة فرض عليه في يوم الجمعة، ثم بعد ذلك صلاة الجماعة في الفرائض المختلفة أيضا سنة مؤكدة. صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة. نعم. وبعدين يتعلم عشان لما تموت يترحم عليك، يقرأ لك قرآن، يستغفر لك، فأنت المستفيد. من ضمن الأعمال اللي بتكتب للإنسان بعد موته ولد صالح يدعو له، فأنت بتمنع دي من نفسك، فأنت المحروم، أنت المحروم. نعم. سواء بان الكلام السائل ولد ولا بنت نفس الحكاية. مطلوب نقل دم للمريض محرم علي قطب محمد، موجود في المستشفى الأميري، فصيلة الدم O، وهو موجود بقسم بطنة دال. قسم بطنة دال. محرم علي قطب محمد، فصيلة الدم O. صاحب هذه الرسالة يقول لي أخ رزقه الله بمولود في أمريكا حيث يقيم هناك، ويريد أن يعمل له عقيقة ولم يجد فقراء في المكان الذي يقيم فيه، فهل يرسل قيمتها لفقراء بلده؟ لا، ممكن يكلف حد يذبح له العقيقة هنا، ممكن. وممكن هناك في مسلمين، في مسلمين وفي الفقراء الزنوج، زنوج مسلمين هناك فقراء جدا، ممكن. وممكن هنا تذبح له العقيقة هنا، يبعت لأمه يبعت لأبوه يبعت لأخوه يذبح له هنا. هل يجوز خلع الحجاب في يوم عقد القران أم أن هذا الفعل حرام؟ نرجو التوضيح والإفادة. خلع الزي الإسلامي أو غطاء الرأس للمرأة يوم عقد قرانها أو يوم زفافها حرام، بل هو أشد حرمة من خلعه في وقت آخر، إذ تبدأ حياتها الزوجية بمعصية الله. فإذا بدأت المرأة حياتها الزوجية بمعصية الله لا تأمن أن تفشل حياتها الزوجية، لأن ما عند الله لا يدرك بمعصيته. فالفتاة في بدء زواجها تتمنى من الله أن يسترها وأن يهيئ لها الحياة الزوجية السعيدة، فكيف تطلب ذلك من الله وقد بدأت بمعصيته وخلعت غطاء رأسها وسفرت أمام الناس؟ نويت أن أحج عن والدي هذا العام متمتعا بإذن الله، أرجو بيان صيغة النية، وهل هي في العمرة وفي الحج وفي التلبية وكذلك في رمي الجمرات؟ لا لا، هي تبدأ بس في أول نية الإحرام، نويت الإحرام بالعمرة عن أبي بس، ثم تؤدي مناسك العمرة. فإذا أردت أن تحرم بالحج بعد ذلك فتقول نويت الإحرام بالحج عن والدي بس، بعد كده جميع الأعمال الأخرى داخلة في النية. نعم. أعمل مدربا لفريق رياضي بالشركة التي أعمل بها نظير بدل انتقال شهري، وطالبت رئيس النادي بزيادة بدل الانتقال، فقال إن اللائحة تحول دون ذلك، ولكنك يمكنك أن تضيف أسماء وهمية إلى بدل انتقال اللاعبين ثم تأخذ البدل ليساعدك على البدل الأساسي. والسؤال هنا، هل المبلغ الزيادة من حقي أم لا؟ لا يصح ذلك، لا يصح، إنما يصح إن هو يرفع بدل ويطلب من مجلس الإدارة رفع البدل. هو بياخد الطريق السليم والسهل وبعدين يمسكها عليك بعد كده ويزلك. لا، هو يقدم مذكرة لمجلس إدارة النادي إنه بدل انتقال المدرب كذا نرجو رفعه، ففي مجلس الإدارة بيقرروا رفع البدل خلاص، دهين ببساطة خالص. نعم. نظرا للحاجة الماسة لأبنائنا وبناتنا من 9-15 عام لدروس تعلم القرآن، أرجو التفضل بدراسة إمكانية عمل مجموعة للدراسة خلال يوليو وأغسطس مرتين أسبوعيا بمسجدنا بمعرفة أحد مشايخنا الأجلاء لتعم الفائدة ولتزود أبنائنا بما هم في مسيس الحاجة إليه. احنا عملنا مجلس للأطفال صبيان والبنات، عملناه يوم الجمعة بعد الصلاة، وبدأ وموجود هنا على يسار المنبر يوم الجمعة، واللي بيدرس لهم الأخ علي الأشقر هنا للصبيان الصغيرين، وأما البنات الصغار فمجلسهم فوق في المسجد برضو، في واحدة من السيدات الفضليات الحافظات بتدرس للبنات يوم الجمعة. ما فيش ما يمنع ان احنا نقول ان البنات الصغيرين دول اللي بيجوا الجمعة يجوا يوم الاربع الصبح، يجوا يوم الاربع الصبح لدرس اخر، والست سمعاني دلوقتي تنبه عليهم يوم انهم يجوا يوم الاربع الصبح في مجلس قرآن للسيدات، تبقى الست دي تاخد الاولاد معاها وايه البنات وتحفظهم درس تاني. اما بالنسبة للاطفال اللي هم الصبيان اللي بيجوا الجمعة، ممكن علي الأشقر ينبه عليهم يوم مجلسه يقولوا، أو يوم الأربع يجوا بدري قبل الدرس بتاع التجويد برضو يبقى حصة تانية. نعم. آخر رسالة يقول صاحبها، حجزت شقة حسب الإسكان التعاوني منذ حوالي 6 سنوات ولم أستلمها للآن، وعلى وشك الاستلام في خلال عام تقريبا، ونقوم بدفع أقساط كل مدة معينة، وهذه الشقة لازمة لابني الذي يعتبر على وشك الخطوبة، وهذه الشقة يلزم معها قرض تعاوني حوالي 8000 جنيه بفائدة حوالي 4% تسدد على 25 سنة تقريبا. وكما تعلم فضيلتكم مشكلة الإسكان الآن ومدى المعاناة في سبيل الحصول على شقة، فهل نستمر في دفع الأقساط ونقوم بالاستلام إلى أن تتاح لنا الظروف لسداد مبلغ القرض دفعة واحدة، أم أن ذلك يعتبر ربا ونترك فرصة الشقة التي أقوم بدفع لها أقساط منذ مدة طويلة ونرجو الحصول على فتوى سريعة؟ الضرورات تبيح المحظورات، وأنت الآن مضطر، وأصبحت المساكن الآن مسائل ضرورية للغاية لندرتها وقلتها، فأنت تريد أن تعصم ابنك والهدف هدف شرعي وسليم وصحيح وهو هدف الزواج، ويستحيل عليك الفرصة ان تحصل على شقة الا بهذا الاسلوب. من هنا نقول الضرورة تبيح المحظورات، وخاصة انك ايه بتدفع، والقرض التعاوني ده قرض من الحكومة، والحكومة عاملاه لمساعدة الناس، فبنقول انه يجوز لك ذلك ولا اثم عليك ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أوقاتنا،